من زيك طال وصفال الحال وبغم الدنيا الجاه والمال يا جميلة يا زينة حتتنا يا جميلة يا زينة حتتنا يا هناك يا نهر حتتنا عريسك صور أمامتنا ده ابن الباشا حب الخفة ده ابن الباشا حب الخفة واختارها تعيش العمر معاه والرجل تدب مطرح ما تحب والرجل تدب مطرح ما تحب والرجل تدب مطرح ما تحب يا جميلة يا زينة حتتنا يا جميلة يا زينة حتتنا يا هناك يا نهر حتتنا تعريفك طاول أمامتنا ده الحب ما فيهش غني وفقير ده الحب ما فيهش غني وفقير حبك لجمالك وبهاك يومك نادي عنا حياتي يومك نادي عنا حياتي يومك نادي عنا حياتي يومك نادي عنا حياتي يا جميلة يا زينة حتتنا يا جميلة يا زينة حتتنا يا هناك يا نهر حتتنا عريسك طول رقبتنا خطوة عزيزة وقدوم الخير يلي هلت والسعد معاه خطوة عزيزة وقدوم الخير يلي هلت والسعد معاه تسلم رجلك وتعيش في أمان ويتم عليك الفرح كمان تسلم رجلك وتعيش في أمان